عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الجن، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وتكلمنا عن الآيتين الأوليين من هذه السورة العظيمة، وهذه السورة سورة الجن الله أفردها سورة كاملة في كتابه بسورة الجن، باسم الجن، سماها رب العالمين سورة الجن، وذلك لما فيها من عجب أنهم استمعوا لكلام الله من مرة واحدة فآمنوا وقاموا بالدعوة إلى الله تعالى، لم يكتفوا بإيمان فقط بل قاموا دعاء إلى الله تعالى. وكذلك أخبر الله في هذه السورة العظيمة أنهم طرائق قددا، طرائق مختلفة وجماعات، وكذلك أخبر أنهم عندهم قوة هائلة خارقة، أنهم يصعدون إلى السماء وينزلون ويهبطون، وأنهم كانوا يسترقون السمع، يسمعون الكلام الذي يوحى به في السماء مما تتحدث به الملائكة، مما أوحى الله تعالى به مما يكون في الأرض. فأوحى، أخبر الله تعالى يعني عن الجن بهذه الأحوال، ولذلك سمى الله تعالى سورة الجن بهذا الاسم العظيم. وصلنا إلى الآية الثالثة، إلى قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمة الله جل جلاله، وكما قال ابن عباس تعالى جد ربنا، أي تعالى فعله وأمره وقدرته. وأيضا ابن عباس قال آلاؤه، تعالت آلاؤه، تعالى جد ربنا، أي آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. ومجاهد وعكرمة قالوا جد ربنا، أي جلال ربنا. وقتادة قال تعالى جلاله وعظمته وأمره. إذن لكمال الله جل جلاله ولعظمته، ويعني كماله في كل كمال عز وجل، وتعالت عظمته وتعالى جلاله، ما اتخذ، ليس له جد مثل البشر، وليس له أب، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ما اتخذ صاحبة أي زوجة ولا ولد، أي ليس له ولد، لأن الصاحبة يحتاجها كما قال القرطبي رحمة الله عليه، إنما عنوا بذلك، أي الجن عنوا بذلك، أن حظوته سبحانه جل جلاله من الملك والسلطان والقدرة والعظمة عالية، فلا يكون له صاحبة ولا ولد، لأن الصاحبة أي الزوجة يعني، لأن الصاحبة إنما تكون للضعيف العاجز، للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة الباعثة إلى اتخاذ الصاحبة. وأن الولد إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاع الذي يحدث منه الولد. فقال النفر من الجن على ملك ربنا جل جلاله وسلطانه وقدرته وعظمته أن يكون ضعيفا ضعف خلقه الذين تضطرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو وقاع يكون منه ولد. تبارك الله ذو الجلال والإكرام، ربنا ليس كالبشر أبدا، الذي يتخذ صاحبة هذا والبشر، أو كذلك الجن، يعني الإنس الواحد يتخذ صاحبة يتزوج يعني، وما ذاك إلا لحاجته ليقضي شهوته ويستمتع بأهله وهكذا. أما رب العزة سبحانه جل جلاله، فجل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالت عظمته وتعالى ملكه وتعالى كبرياءه وجلاله أن يكون له صاحبة أو ولد. هناك قول يعني ضعيف، نص أكثر أهل التفسير على ضعفه أن الجن قالت ذلك لجهلها، يعني وأنه تعالى جد ربنا، يعني قال الجد اللي هو أبو الأب، وإنما قالت الجن ذلك لجهلها، وأن المراد جد الله تعالى جده، ولكن هذا لا شك أنه ضعيف، ونص أكثر أهل التفسير على ضعف هذا القول، وأن المراد بالآية عند أكثر أهل التفسير كما ذكرت تعالى جلاله وتعالت عظمته وتعالى يعني تعالت آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه، كما ثبت عن ابن عباس وغيره من السلف الصالح رحمة الله تعالى عليه. وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الجيم والدال أصول ثلاثة، الأول العظمة، والثاني الحظ، والثالث القطع. العظمة من قول هذه الآية، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكذلك الحظ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ والغنى والجاه جاه ولا غنى عندك يوم القيامة، إنما ينفعه عمله الصالح. والقطع كما تقول: جددت هذا الشيء أي قطعته، جددت هذا الشيء فهو مجدود أي مقطوع. إذن رب العزة سبحانه جل جلاله ليس كمثله شيء ولا يشبه البشر، فتعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، كان يقول سفيهنا على الله شططا، أي سفيه الجن كان يقول على الله كذبا بأن الله له ولد وبأن الله له صاحبة، وأن الجن كانت تصدقه. وتخيلوا يا إخواني أن الجن علمت بكذب سفيههم أو سفهاءهم وقطعوا أنهم كذابين بمرة واحدة يسمعون كلام الله، والإنس يسمعون كلام الله آلاف المرات، ملايين المرات يسمعون كلام الله تعالى، ولا يزالون إلى يومك هذا ينسبون إلى الله الصاحب والولد والعياذ بالله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قالوا: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. سبحان الله، ممكن يقولون الجن قالت: نحن ظننا أنه لا يوجد أحد يكذب على الله. جزاك الله خير، الله يكرم عليك شكرا لك. قالوا: لأن ما كنا نظن أن أحد يجرؤ أن يكذب على الله، فلذلك كنا نصدق السفهاء من الجن الذين يقولون بأن الله له صاحبة وله ولد. ولكن هناك من يكذب على الله تبارك وتعالى كما قال جل جلاله: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وأعظم أمة تكذب على الله اليهود، وأعظم طائفة في الإسلام تكذب على الله عز وجل والعياذ بالله الشيعة الروافض، يكذبون على الله ويفترون الكذب ويستحلون الكذب، يستحلون الكذب. ورب العزة سبحانه قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقال تعالى: من أظلم ممن افترى على الله الكذب، هو يدعى إلى الإسلام. وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، ظنوا وكان هذا يغلب على ظنهم أن الإنس والجن لا تقول على الله كذب، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي أن الإنس رجال الإنس كانوا يعوذون يستعيذون برجال من الجن فزادوا الجن طغيانا وتكبرا. هذا على أن الضمير يعود إلى الإنس، الإنس لما استعاذوا بالجن الجن تكبرت وازدادت طغيانا، فزادوهم راقا أي طغيانا وتكبرا. ويحتمل كذلك أيضا عود الضمير إلى الجن، أي أن الإنس لما استعاذوا بالجن الجن زادوهم راقا، أي إثما، إثما ووقوع في الآثام، ووقوع وارتكاب المعاصي والآثام بسبب توسلهم إلى الجن واستحلالهم ما حرم الله تعالى عليه. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عليه قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، قالوا يعني أن الجن تقول: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا، أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كما كان عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم المكان من الجن أن يصيبهم بشيء بسوء، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير في ذمامه وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم زادوهم رهقا، أي زادوهم إرهابا وذعرا خوفا ورعبا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم، كما قال تعالى: فزادوهم رهقا، أي إثما، وازدادت الجن عليهم بذلك جرأة. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه عن منصور عن إبراهيم: فزادوهم رهقا، أي ازدادت الجن عليهم، أي ازدادت الجن عليهم جرأة. وقال السدي: كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن، وازداد الأذى عند ذلك. وقال ابن أبي حاتم ساق بسند عن أكرمة قال: كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشد، يعني الجن في بادئ الأمر كانوا يخافون جدا من الجن من الإنس كما الإنس الآن يخافون من الجن بل أشد. قال: وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم من الإنس، يعني نعوذ بسيد أهل هذا الوادي من الجن. شوف ها، فقالت الجن: نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، يعني خايفين مننا زي ما احنا بنخاف منهم، فدنوا من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون. فذلك قوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهنا مسألة مهمة: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم في أمر مباح؟ ما رأيكم؟ مباح؟ جائز؟ طب هقول لك، الآن في مساجين مظاليم كثر وفي جن مسلم والجن عنده قوة خارقة، هل يجوز للإنسان أن يستعين بالجن يروح يكسر الإقفال ويطلع المساجين دول؟ تتمنى مشكلة تتمنى؟ ها. طيب حاجة تانية، أنت سوسوقي حطيت فلوس، ربنا يا رب يحفظك ويحفظ لك، مثلا عندك 100,000، عندك مشكلة ولا مشروع ولا 100,000 ريال ولا 100,000 دولار، وبعدين عينتهم في مكان وبعدين نسيتهم، فواحد قال لك: والله الرجل ده هو بيتعامل مع الجن وما بيشركش بالله أبدا ولا بيعمل حاجة، وممكن يدلك على مكانه، أظنها تجري عليه، هتروح له؟ 100,000. طيب رقم واحد: اتفق السادة العلماء على أن الاستعانة بالجن فيما هو محرم حرام، وإذا وقع المستعين بشيء فيه شرك لا شك أنه محرم، تمام. واختلفوا في مسألة الاستعانة بالجن المسلم في المباحات، أكثر العلماء أنه يحرم الاستعانة بالجن فيها. تمام كده؟ هذه فائدة مهمة جدا. أولا ماشي، لأن الإشكال أنه سيفتح باب شر، لو وجد واحد في المليون بهذه العقيدة سيفتح باب شر لا شك، فإغلاقه لا شك أنه هو الواجب. ولذلك سئلت اللجنة الدائمة عن الاستعانة بالجن هل يجوز؟ قالوا الاستعانة بالجن أو الملائكة والاستغاثة بهم لدفع ضر أو جلب نفع، جلب نفع ما ضايع أو يأتي به أو يدفع عنه ضر واقع ظلم مثلا، لجلب دفع أو دفع ضر أو للتحصن من شر الجن شرك أكبر يخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. هذا سواء كان ذلك بطريق ندائهم أو كتابة أسمائهم وتعليقها تميمة أو غسلها وشرب الغسول أو نحو ذلك، إذا كان يعتقد أن التميمة أو الغسل أو الغسل تجلب له النفع أو تدفع عنه الضر. وأيضا سئل ما الحكم في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المنديل، يعني تقول لك بشوف الأثر. لا يجوز الاستعانة بالجن وغيرهم من المخلوقات في معرفة المغيبات، لا بدعائهم والتزلف إليهم ولا بضرب منديل أو غيره، بل ذلك شرك بالله. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك سئل سؤال مثل ما المثال الذي ضربته أو ذكرته، قال له السائل: جدنا ترك تركة كبيرة مخفية في بيت لنا قديم، بحثنا عنها ولم نجدها، وتعرفت على شخص أكد وجودها في البيت وأنه يستطيع إخراجها، علما أنه يستخدم الجن، ولكنه أقسم بالله أنه لا يشرك بالله شيئا وأنه يستخدم الجن في هذه الأمور المباحة، هل يجوز له لي أن أستخدمه في إخراج هذا المال، علما أنه قال لي أنا وأنت نذهب لأحد المشايخ نسأله؟ أجاب الشيخ البراك قال: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأل عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والمعروف أن الكهان إنما يتلقون ما يخبرون به الشياطين مما يسترق الشيطان من السماء ومما يطلعون عليه من أحوال الناس، وعلى ذلك فهذا الذي يدعي أنه يعرف مكان ذلك المال وأنه يستعين بالجن في معرفة مكان هذا المال أو غير من الأمور المخفية الظاهر من حال أنه كاهن، بل هو كاهن ولو زعم أنه لا يشرك بالله شيئا. هنا فتوى فيها تفصيل أكثر، وهذا الكلام أشكل على كثير من الناس، وهي فتوى الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، فصل في حكم الاستعانة بالجن، وهذا كلام مهم لنا أن نذكره ونتدرسه سويا. الشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: فمن كان من الإنس يأمر الجن بما يأمر فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عباد الله، من عبادة الله وحده وطاعة نبيه، ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى. يعني يقول لك من كان من الإنس بيأمر الجن بعبادة الله وحده وطاعة النبي، وكذلك كما بيأمر الإنس كذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له، كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم، ويستعملهم في مباحات له، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك، وهذا إذا قدر أو قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله، مثل النبي الملك مع العبد الرسول، مثل سليمان ويوسف، ومع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله، إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدول أو في العدوان عليهم بغير قتل كتمريضه وإنساء العلم وغير ذلك من الظلم، وإما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على إثم، على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصي، فهو عاص إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على الحج، أو أن يطيروا به عند السماع البدعي، أو أن يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله ورسوله والذي أمر به الله ورسوله، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة نحو ذلك، فهذا مغرور قد مكر به. كثير من الناس اعتمد كلام شيخ الإسلام تيمية في جواز الاستعانة بالجن في العلاج وما شابه ذلك من الأمور المباحة، ولكن لا شك أن هذا خطأ، لأن آخر شيخ الإسلام تيمية له آخر كلامه أنه يعني ذهب إلى المنع من ذلك، ذهب إلى المنع من ذلك أيضا كلامه في آخره. قال: والنوع الثالث أن يستعملهم في طاعة الله ورسوله كما يستعمل الإنس في مثل ذلك، فيأمرهم بما أمر الله به ورسوله، ينهاهم عما نهاهم الله عنه ورسوله كما يأمر الإنس وينهاهم، وهذا حال نبينا محمد وحال من اتبع واقتدى به من أمته، وهم أفضل خلق الله، فإنهم يأمرون الإنس والجن بما أمر الله به ورسوله، وينهون الإنس والجن عما نهاهم الله عنه ورسوله، إلى أن قال: فلم يستخدم الجن أصلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام موجود في الفتاوى مجلد 13 صفحة 88. قال: فلم يستخدم الجن أصلا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن دعاهم إلى الإيمان بالله، وقرأ عليهم القرآن، وبلغهم الرسالة، وبايعهم كما فعل بالإنس عليه الصلاة وأتم السلام. يعني لنا يا إخواني في رسول الله والصحابة أسوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم وقع في حوادث عظيمة جدا، لو أن الاستعانة بالجن كانت جائزة لاستعان به، يعني في الهجرة كان بحاجة ماسة إلى أن يختفي وأن يذهب هذه المسافة سريعا حتى لا تدركه قريش، ورغم ذلك لم يستعين بالجن وأخذ بالأسباب المقدورة له عليه الصلاة والسلام. لما جاء المشركون في يوم الخندق ما استعان بالجن في حفر الخندق، في طرفة عين يحفروه، أليس كذلك؟ الجن عندها قوة خارقة. قال الله عنهم بالنسبة لسليمان: يعمل له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وقدور رسيات. ولم يستعين بهم، بل أيضا بدأ يحفر، الصحابة يأمروه أمرهم يحفروا وهو يحمل معهم التراب على كتفيه، لو كان جائزا ما الذي يجعله يتعب نفسه ويتعب إخوانه؟ وكذلك تعرض للخطر في يوم أحد ولبس درعا ولبس درع آخر فوقه صلوات ربي وسلامه عليه، ويعني لم يستعين بالجن في حادثة واحدة صلى الله عليه وسلم. ولذلك سار على ذلك جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني يذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه أن امرأة صحابية في زمان عمر كان لها رئي من الجن، يعني تأخر عمر رضي الله عنه يوما من الأيام فخشوا عليه، فجاءوا فسألوها، فسألت الجن فقالت: هو في إبل الصدقة، لا بأس على أمير المؤمنين. فالله أعلم بهذا، يعني بمثل هذه الأثار يعني الذي عليه أكثر أهل العلم كما ذكرت أنه لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم فيما يعني في أمور مباحة، في أمور مباحة يحرم هذا، لا يجوز. وهنا فتوى أيضا زيارة بيان حتى يعني هذا الأمر، لأنه بعض اللي يعالج بعض المعالجين من المس أو غير ذلك أحيانا بيستخدموا الجن، وهذا طبعا يعني ينبغي الإنسان يكون فقيا فيه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قبل الشيخ ابن باز الشيخ محمد بن إبراهيم سئل عن الاستعانة بالجن، فقال: إنه طلب من الجن فيدخل في سؤال الغائبين الذين يشبه سؤال الأموات، وفيه رائحة من روائح الشرك. إن الجن، ما الذي أدراك أن هذا الجن الذي يتكلم معك صادق؟ أو مؤمن أو تقي، من يدريك أنه كذاب وما أكثر كذبه. شيخ ابن باز قال: وأما اللجوء إلى الجن فلا، لأنه وسيلة إلى عبادتهم وتصديقهم، لأن في الجن من هو كافر ومن هو مسلم ومن هو مبتدع، ولا تعرف أحوالهم، فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألون. وقد ذم الله المشركين بقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا، ولأن وسيلة للاعتقاد فيهم والشرك بهم، وهو وسيلة لطلب النفع منهم والاستعانة بهم، فأرى أنه لا يجوز، لأن في ذلك استخداما لهم، وقد لا يخدمون إلا بتقرب إليهم واستضعاف لهم. وكذلك يعني كثير من السادة العلماء المعاصرين أفتوا بالمنع من ذلك، لأنه إما أن يكون شركا أو وسيلة إلى الشرك. إذن هذه المسألة المهمة اللي هي الاستعانة بالجن المسلم، كما ذكرنا استعانة بالجن الكافر حرام قولا واحدا، الاستعانة بالجن المسلم في المباحات كما ذكرنا أكثر أهل العلم على أنهم على أنه لا يجوز. ثم قال رب العالمين جل جلاله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني هنا يا إخواني الجن الرجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هنا قصة ثابتة صحيحة أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: طلق غيلان ابن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه، قال: يا أولاد أنا حاسس أن أموت الوقت كده، أنا خلاص أنا أموت، راح مطلق نساءه كله وراح مقسم التركة بتاعته على أولاده. قال: وذلك في خلافة عمر، فبلغ عمر ذلك فجاء إليه وقال: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم. فقال: والله ما شاء الله عمر، رضي الله عن عمر. يا أخي سيرة معطرة، ذكرهم تتنزل به الرحمات. صح عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أردتم أن يطيب لكم المجلس فعليكم بسيرة عمر. عمر رضي الله عنه لما علم أنه قسم ماله بين بنيه وأنه طلق نساء فجاءه، وكثير من الناس يصنع هذا، فجاء وقال له: قسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم. قال: وطلقت نساءك؟ قال: نعم. قال: والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع من السماء سمع بموتك فألقته الشياطين في نفسك، فلعلك ألا تمكث إلا قليلا، لعلك فعلا ممكن تموت، وايم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك لأورثهن منك بعدك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجم كما رجم قبر أبي رغال. اللهم ارض عنك يا عمر الخير. يعني أمره أن يرجع في طلاق نسائه، يردهن إليه، وأمره أن يرجع في ماله، لأنه هذا فعلا ممكن يحبس الشيطان، يستمع إن الله بيقضي الأمر في السماء، يوحي به إلى الملائكة الملك، يعني كما جاء الحديث سنذكر الآن في قوله تعالى: وأن لمسنا السماء قبلها وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، يعني الإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم، أي أن الجن كذلك ظنوا، يعني هناك طوائف منهم ظنت أنه لن يبعث الله أحدا مثل طوائف الإنس بالتمام، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا. أنهم يعني الجن كانوا يسترقون السمع قبل ذلك، فإذا بهم لما جاءوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسترقون السمع، وجدوا السماء ملئت حرس شديد من الملائكة كثر و شهب ترمى فتحرق الشياطين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر الله جل جلاله عن الجن حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان من حفظه له أن السماء مليت حرسا شديدا وحفظت من سائر أرجائها وطردت الشياطين عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك لئلا يسترقوا شيئا من القرآن فيلقوه على ألسنة الكهنة فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق. وهذا من لطف الله بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز. ولهذا قالت الجن: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. أيوة. ستسمع الآن حديث في نص هذا الأمر بنفس اللفظ، حديث ثابت صحيح إن شاء الله. قال: أي من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يمحقه ويهلكه. وأخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن زيد في هذه الآية قال: فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس فقالوا: منع منا السمع. فقال لهم: إن السماء لم تحرس قط إلا على أحد أمرين، إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة، وإما نبي مرشد مصلح. فذلك قوله: وأن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هنا يا إخواني ظاهر النصوص أن الجن يخطفون بعض الكلمات ويلقونها على أفواه الكهان إلى يومنا هذا، وأن الأمر ليس انتهى مثلا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر شدد فيه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني تأخذها صعقة، كما قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ ماشي؟ قالوا: الحق والعلي الكبير. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، يعني يسمعون لصوت الجبار جل جلاله، يعني صوت مهيب عظيم كجر سلسلة عظيمة على صفوان، حجر أملس عظيم، فتأخذهم صعقة يصعقون إجلالا لكلام رب العالمين، وتضرب كقال عليه السلام: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقولك أنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق. كل واحد ملك يسأل من فوقه إلى أن تأتي إلى جبريل فيقول الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع. ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض، ووصف سفيان بكف هكذا وحرفها وبدد بين أصابعه، يعني مسترق السمع بعضهم فوق بعض كده قريبين من بعض، وحرف يده وبدد بين أصابعه رحمة الله على سفيان. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكذبة التي سمعها في السماء. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال: إذا كان الرمي بها غلظ وشدد بسبب نزول الوحي، فهل انقطع من قطاع الوحي بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نشاهدها الآن يرمى بها؟ فالجواب يؤخذ من حديث الزهري المتقدم، ففيه عند مسلم قالوا: كنا نقول ولد الليلة رجل عظيم، يعني هذا قبل البعثة، ومات رجل عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنها لا ترمى بها أو لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا أخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا، فيخطف الجن السمع فيقذفونه إلى أوليائهم. فيؤخذ من ذلك أن سبب التغليظ والحفظ لم ينقطع لما يتجدد من الحوادث التي تلقى بأمر الله إلى الملائكة، فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما بعد زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ظاهر أن استراق الشياطين للسمع استمر أيضا بعد بعثة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق الله، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد والشوب. أدرتك بقى تعرفنا وتعلمنا الشوب السوي، يعني ما نعلمه من كلام السبع علماء أنها نيازك تخرج من النجوم يرمى بها، يعني ليست هي نجوم بل نيازك تخرج ويرمى بها الشيطان، ولا مانع إذا كان الشيطان خلق من النار أن يحرق بالنار، وربنا تعالى على كل شيء قدير جل جلاله. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا هدى ورشادا، وأن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تخذلنا أبدا يا كريم، واكتب لنا التوفيق والمدد والإعانة من عندك. اللهم أدم علينا نعمك، نعوذ بالله من زوال نعمك وتحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سخطه، ولا إله غيره، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.